اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثانيه من برنامج الكسيب. انا النهارده مش قادر اعبر لكم قد ايه انا سعيد بالفيدباك اللي جاني من الحلقه الاولانيه. ناس كثيره جدا بعتت تشكر على قد ايه استفادت بانها تحدد شخصيه البيزنس مان ورائد الاعمال، وشافوا نفسهم ايه المميزات والصفات اللي موجوده في شخصيتهم من الحاجات اللي احنا قلناها في الحلقه الاولانيه. فاحنا قررنا ان احنا نستمر ونكمل، وبنوعدكم ان البرنامج هيفضل مستمر يساعدكم ويفيدكم في حياتكم. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا في البيزنس، وهو ازاي تختار شريكك. شريكك ده اهم قرار هتاخده في حياتك، زيه بالظبط زي الجواز. عشان كده لما تقرر تختار شريكك لازم يكون في الصفات المطلوبه اللي هتنجح البيزنس وتخلي علاقتكم مع بعض ناجحه طول العمر. فاحنا هنلخص لكم ايه اهم نقط لازم ادور عليها في شريكي في البيزنس. اول حاجه واهم حاجه بندور عليها في اي شريك هي الامانه. كلنا عارفين ان الامانه هو موضوع مهم جدا لازم ندور عليه في الشريك اللي هنختاره. الامانه دي حاجه بتبقى موجوده في الشخص من غير ما يقدر يعملها، فاقدر اعرف بكل سهوله اذا كان الشخص ده امين ولا لا، سواء من مجال عمله السابق، سواء من علاقاته اللي حواليه، سواء من معرفتي بيه كصديق او قريب. سهل قوي اوصل للشخص ده اذا كان عنده الامانه ولا لا. الامانه على قد ما هي مهمه الا انها ما تكفيش لوحدها، في حاجات تانية مهمه كتير لازم تبقى معاها. ما ينفعش تاخد الشريك فقط علشان هو امين، زي ما ينفعش تاخد واحده ست تبقى مراتك علشان بس جميله. لازم يبقى في صفات وخصائص تانية تصطحب الامانه، وهي دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اهم حاجه بعد الامانه هو ان الشريك بتاعي يكون عنده قدرات. في قدرات اساسيه لازم ادور عليها في اي شريك بشاركه، لان احنا ناويين نعمل بيزنس. البيزنس ده بيتطلب منه تحمل مسؤوليه، المسؤوليه دي لازم يبقى بتديله بعض القدرات المطلوبه. زي ايه؟ زي قدرته ان هو يفهم في الحسابات، في الماليات، في ان هو يتكلم، ممكن يكون بيتكلم لغه، ممكن ان هو بيعرف يتعامل على الكمبيوتر، ممكن ان هو بيتعامل مع البنوك. في قدرات كتيره جدا هتبقى حسب المجال اللي انا داخل فيه. لو انا داخل افتح مطعم وشريكي شيف، بالتالي قدراته تسمح جدا للمشاركه، لانه عنده الخصائص اللي تسمح له انه ينجح المجال اللي انا داخل فيه. هو ده بالظبط اللي انا محتاج ادور عليه في الشريك. امانته اول حاجه، ثم قدراته اللي تتناسب مع البيزنس اللي احنا هنفتحه او المجال اللي احنا هنخوض فيه، ثم يجي بعد كده موضوع مهم جدا وهو الاضافه في المجال اللي انتوا داخلينه. الاضافه في المجال اللي انتوا داخلينه ده شيء مهم جدا. لازم تختار شريكك اللي يعرف يضيف في النشاط اللي انتوا اخترتوه. فلنفترض ان انا داخل افتح مطعم، اكيد هيبقى افضل شريك ليا حد بيفهم في اداره المطاعم او شيف في مطبخ. لو داخل افتح مصنع، فاحسن شريك ليا هيبقى الشخص اللي يعرف يفهم في مجال التصنيع وفي مجال اداره العمال وفي مجال الماليات وفي مجال المشتريات. فدول نوع الشركاء اللي انا هبقى محتاجهم. علشان كده لازم شريكي يبقى مبني على اضافته للنشاط اللي انا داخله. رابع حاجه بندور عليها في الشريك هي العباءه الماليه. العباءه الماليه دي هي قدره الشريك اللي انا اخترته على انه يساهم بفلوس جوه البيزنس. طبيعي ان كل واحد مننا داخل يفتح بيزنس محتاج يساهم بمبلغ ما. فلنفترض ان البيزنس بتاعي محتاج 100,000 جنيه. انا لازم لو هختار 3 شركاء لازم يبقى كل واحد بيساهم، ما ينفعش واحد يخش ب 1000 جنيه، لازم حصته وقدرته في ان هو يشارك جوه الشركه تكون بتمثل على الاقل 10% من الشركه، علشان يحس ان هو ليه جزء مهم جوه البيزنس، فيعرف يبقى ليه امانه ويعرف انه يبقى ليه مسؤوليه. ودي امور مهمه جدا في اختياري للشريك. عشان كده قدرته الماديه مهمه في احتياجات البيزنس، مهمه في انه يبقى ليه نسبه كويسه تحسسه بان البيزنس ده بتاعه وليه ولاء للبيزنس بتاعه. تالت حاجه ان هو يقدر يساعدني في ان احنا نكمل راس المال المرغوب. علشان كده لازم ادور على حد مش بس عنده قدرات ولا عنده امانه ويعرف يضيف لي، لازم كمان يكون معاه فلوس يعرف يساهم بيها في المشروع اللي هو داخله. خامس حاجه هنتكلم عليها النهارده هي القدره على التفاهم ما بين الشركاء وبعضها. انا اكيد لازم اختار الشريك بتاعي يكون شخص انا عارف اتفاهم واتعامل معاه، بعرف اتكلم وبعرف اتناقش معاه، بنعرف لو اختلفنا نوجد نقطة مرجعية نرجع لها، ونعرف يبقى نقاشنا ده وخلافنا مفيد للبزنس. وما اختارش الشخص اللي هو بيعند لهدف العند او بيسبب مشاكل لهدف فرض الشخصية. النوع ده من الشركة بيوقف البزنس وما بيخلوش يتقدم خالص. علشان كده اختيار كل الشريك المتفاهم المتعاون معاك ده شيء مهم جدا وهيساعدك تكبر البيزنس وانتوا الاثنين تطوروا منه بدون اي مشاكل توقفه. النقطة دي يا جماعة مهمة مهمة مهمة، انا بأكدها عليكو انك تختار الشريك المتفاهم معاك اللي يعرف يتعاون، اللي ما يحصلش بينكو خلافات تأثر على البيزنس بطريقة سلبية. سادس حاجة واخر حاجة في شخصية الشريك هي السلطات وتوزيعها. لازم الشريك اللي اختاره يكون شخص اعرف اديله مهام يكون مسؤول عنها، لما انا اوزع المهام ما بيني وما بينه ما يرفضش بهدف التسلط. بالعكس انا محتاج شريكي يكون شخصيته متقبلة انه لما اديله سلطة يبقى متقبل ان هو ينفذها وان يكون بيعرف يأدي فيها وما يكونش عاوز يستحوذ على المهام بتاعتي، علشان ما يحصلش بيني وبينه خلاف يوقف البيزنس. ده بيدي طاقة سلبية كبيرة جدا وبتعطل البيزنس ويبقى أثاره ونتائجه على البيزنس مضرة جدا. وعشان كده اختياركو للشريك هو أهم عنصر من عناصر البيزنس. قبل ما نبتدي نعمل شركتنا لازم أحدد أنواع الشركة وأحدد شخصيتهم وأقول مين الشخص اللي أنا محتاجه فعلا. وبنصحكو اوعوا تشاركوا شخص بس علشان الفلوس، لأن دي مشكلة كبيرة جدا. الشخص اللي بيشارك بس علشان الفلوس ما بيحسش بأي مسؤولية تجاه البيزنس، كل اللي بيبقى باصص له هو العائد على فلوسه وهي كسبت ولا خسرت، ما بيبصش ازاي يقدر يساعد ولا ازاي يطلع في قدراته يفيد بيها البيزنس. علشان كده اختياركم للشريك لازم يبقى مبني على كل العناصر الستة اللي احنا قلناها. اختار شريكك صح علشان البيزنس بتاعك يكبر. سبسكرايب على اليوتيوب شانل ولايك على الفيسبوك بيج وفولو على الانستغرام. اشوفكم المره الجايه.